بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الفصل الأخير من هذا الكتاب، وهو طرق تحمل الراوي للحديث. ذكرنا في الدرس السابق 7 طرق، وبينا وجوه حجيتها والاختلاف الذي ورد فيها. الطريق 8 هو طريق الوجادة. أولا، لغة، ماذا نقصد بالوجادة؟ الوجادة بكسر الواو، طبعا من الأخطاء الشائعة قالوا أنها، يعني كثير من الناس ينقلها بفتح الواو وجادة، هي تارة وجادة وتارة وجادة. زين، الوجادة التي سنتحدث عنها الآن ما هي؟ لا، هي بكسر الواو، هي مصدر لوجود، وجادة من وجود، وجود وجادة. زين، احنا دارسين صرف، هل يوجد مصدر لوجود على هذا الوزن، يعني على وزن فعالة؟ قالوا انه غير مسموع عند العرب، هذا من وجد، وجد وجادة مو موجود. قال نعم، قياسا يمكن ان يحمل على القياس، لكن مصدر وجد وجودا، أما وجادة لم ي... لا وجود له، يعني لم يستخدم عند العرب. كلامنا في جهة الاستعمال والسماع وليس في جهة القياس. البعض قال العلماء ولدوا هذا المصدر ليفيد المعنى السابق. أي معنى سابق؟ معنى الوجادة في الدراية. شنو المواد من الوجادة في الدراية؟ سيأتي المعنى الاصطلاحي. زين، المعنى الاصطلاحي الذي يراد منه في الدراية يقال وجادة أن يجد إنسان أحاديث بخط راويها غير معاصر أو معاصر. أنا وجدت كتاب مثل ما نعبر الآن مخطوط، هذا الخط صاحب هذا الكتاب أنا لم ألتقي، إما لأنه معاصر لي لكنه بعيد عني، أو لأنه أصلا غير معاصر لي، مات من 10، 50، 60، 100 سنة. فهذه العملية يقال وجادة، لأنها ليست برواية ولا بإجازة ولا بسماع ولا بمناولة. غاية ما في الأمر وجدت كتابا فقالوا هذه وجادة. لما أنقل أنا رواية من هذا الكتاب يسألني أنت سمعت من؟ قل له قرأتها عليه. لا، ناولك؟ قل هذا وجادة. فالوجادة المراد منها أن يجد الراوي أو الإنسان كتابا أحاديثا بخط عالم من العلماء، راوي من الرواة، محدث من المحدثين، ثم يبدأ بالتحديث بهذه الأحاديث. هذه العملية، إنك تجد كتاب وتنسبه لعالم، يقال وجادة. يعني طريقة وصول هذا الكتاب لك، كيف وصلت الكتاب؟ مناولة؟ تقول له مناولة، ما أعطاني يدا بيد، ووجدت مثلا بحثت مكتبات قديمة وجدتها المخطوط، خلاص صرت أقرأ الأحاديث منه. هذا المراد من الوجادة. زين، نجي الآن إلى هذه الوجادة، هل هي حجة أو لا؟ طبعا في هناك وجادة يمكن أن تكون حجة، هي الوجادة التي تكون من شخص معاصر، يعني واحد معاصر مثلا موجود وهذا الشخص أجاز أن يروى عنه هذا الكتاب، فوجدت أنا هذا الكتاب ووجدت الإجازة وعندي اطمئنان، بل عندي يقين أن هذا الكتاب كتاب فلان وما حصل فيه أي تغيير، يقول ما في مشكلة، هالحالة ما في مشكلة، يعني مثلا في هذا الزمن على سبيل المثال تقريبا، لو وجدنا مثلا كتابا للسيد الخوئي بخط السيد الخوئي وتلاميذ السيد الخوئي المقربين يعرفون أنه هذا خط السيد، بحيث إذا أنت تتصفح الكتاب من أول لآخر تشوف خط واحد كله حبر واحد حلو، وتعرف أن السيد الخوئي كان يريد أن يطبع هذا الكتاب وينشر هذا الكتاب، لكن العمر ما لم يطل ولم يسمح بذلك، فهالحالة يجوز تنشر هذا الكتاب وتنسبه للسيد الخوئي ما في مشكلة، هذه وجادة، هذه وجادة. دارة لا، الوجادة تكون أولا ما نعرف عنها شيء، أجاز ما أجاز ما نعرف، ثاني شيء يكون مثلا في فاصلة زمنية بيننا وبين هذا الشخص المحدث الراوي، يقول هنا العلماء طبعا الأصل أنه لا يجوز العمل بالوجادة، الحديث الذي يصل إلينا وجادتان لا يجوز أن يعمل به، لأننا في الغالب لا نحرز أن هذا الحديث من رواية فلان من الناس، هذا الحديث من رواية هذا، ما نحرز. نعم إذا أحرزنا بطريق ما أن هذا الكتاب هو كتاب ذلك العالم وأن هذه النسخة هي نسخة صحيحة، يقولوا لا مانع، يعني مثلا حصلنا كتاب افترض في هذه الأيام، خلنا نجيب مثال، افترض للمجلس، للمجلس صاحب البحار كتاب حديث مجمع في أحاديث، المجلس توفى سنة 1111 رقم مميز 28 رمضان 1111، هذا الكتاب وديناه مثلا إلى عالم آثار، شاف الكتاب نوعية الورق الحبر التجليد طريقة الخط، قال هذا الكتاب اللي في أيدينا عمره 300 سنة، يقولوا زين الله يعطيك العافية. ذهبنا إلى عالم خطوط وافترض عندنا كتاب معلوم أنه بخط المجلسي، جبناه قلنا له هذا الكتاب وهذا الكتاب مؤلفهم واحد أو اثنين، نظر دقق شاف قال لا هذا مؤلفهم واحد، زين بحثنا في هذا الكتاب في زيادة لا توجد زيادة أو كله بخط واحد، احتمالية الدس عشان نحو من قضية الدس ما في، الكتاب من بسم الله الرحمن الرحيم إلى والسلام عليكم ورحمة الله كله واحد، ما في أحد زاد شيء ولا نقص شيء وعباراته كاملة بهالمقدار، يقول لك لا مانع، لا مانع مو يعني أن الوجادة حجة، لا، لا مانع من باب أن هذه القرائن تورث عندنا الاطمئنان، نصير نطمئن بأن هذا الكتاب صحيح، صحيح النسبة إلى صاحبه. أما إذا وجدنا كتاب ما نعرف، ما عندنا دليل من هو صاحب، مثلا فقط نجد اسم المؤلف، نقول لا هذا ما له أي قيمة، وهذا الكلام الأول قد يستدل عليه بما ورد في الكافي، شوف رواية في الكافي عن الإمام الهادي عليه السلام. واحد يسأل يقول له جعلت في ذات إن مشايخنا غووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، يعني عن الجواد وعن الصادق عليه السلام. وكانت التقية شديدة فكتبوا كتبهم ولم تروى. نعم، فكتبوا عفوا كتبهم ولم تروى، كتبوا كتب ما روى خبه ولم تروى عنهم. فلما ماتوا صاغت الكتب إلينا، قال حدثوا بها فإنها حق. البعض استفاد من هذه الرواية أن الوجادة مطلقا حجة، إذا وجدت كتاب ينسب إلى فلان فيجوز التحديث به وهو حجة. نقول لا، الإمام صحيح في هذه الرواية أطلق، لكن هناك مقدمة متفق عليها، وهي أن الكتب معلومة النسبة إليه. إحنا خلافنا في الوجادة مو أن الحديث وجادة أو ليس بوجادة، لا، المشكلة عندنا أنه هو نجد مخطوط فقط فيه الاسم كتاب من تأليف فلان الفلاني. هل مجرد وجود اسم على الكتاب يفيد أن هذا الكتاب من تأليف؟ نقول لا، بالوجدان. الآن في هالزمن كتب كثيرة تصدر بأسماء، لكن لما نرجع لهالأسماء يقول ما صدر عني هالشيء. شوف كثير كتابات كثيرة تنسب لأشخاص، لما نروح نبحث نجد أنهم لا، وأحياء. فكيف بأموات مئات السنين؟ خصوصا مع وجود علم عندنا، علم إجمالي، بأن من طرق محاربة التشيع هو كتابة الكتب ونسبتها إلى مؤلفيهم، وهذه كثيرة حصلت. فإحنا أصل المشكلة ليست مع نفس الوجادة، أصل المشكلة هو الذي وجدناه، كيف نطمئن بصحة نسبته إلى أحسن إلى صاحب. كيف إحنا نقول المدائل اطمئنان؟ إن حصل اطمئنان بأن هذه النسخة صحيحة وأن الذي ألفها فلان، انتهت القضية، انحلت المشكلة. وإن لم نحصل هذه القرائن التي تفيد إلى تفضي إلى الاطمئنان، نقول لا، ليست بحجة. وهنا المشكلة في الوجادة مشكلة كبيرة. ليش؟ كثير من الكتب لعل لها أسانيد صحيحة للحر العاملي مثلا، لكن النسخ وصلت وجادة. يعني أنت لما تجي مثلا إلى بحار الأنوار تشوف المجلسي كتب كثيرة نقل عنها، لكن قسم من هذه الكتب هو ينص على أنه وجده، يقول كي وجدت مخطوطا كذا كتب عليه أنه كتاب الكذائي لفلان من الناس، ويقوم ينسب هذا الحديث له. على سبيل المثال أعطيك مثال، مثلا من الأصول الأربعمائة عندنا أصل زيد النرسي وأصل زيد الزرات، من الأصول الأربعمائة. هذه الأصول إذا نرجع إلى النجاشي والطوسي لعله نجد لها طرق صحيحة، موجود لها طرق صحيحة. لما نجي إلى المجلسي عنده هذه الكتب ونقل منها، لكن رغم نقله منها ورغم وجود طرق صحيحة لها، إلا أنه ينص أن هذه الكتب إنما وجدها، هو يقول نسختها من كتاب عتيق. هو تعبير المجلسي لما يتعرض إلى أصل زيد النرسي وأصل زيد الزرات يصرح. طبعا الكتاب قد يقول إنسان لا، له أسانيد صحيحة. نعم له أسانيد صحيحة، أصل الكتاب له أسانيد صحيحة، لكن تعال النسخة الآن الموجودة مثلا مطبوعة باسم الأصول 16، المجلسي قال مع أن أخذناها من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي. أنت المجلسي إيش عرفك بخط الشيخ منصور الآبي؟ بينك وبينه تقريبا 400 سنة أو 500، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي، وكان تاريخ كتابتها سنة 374. يعني بينه وبين المجلس كان 700 سنة. وذكر أنه أخذهما وسائر الأصول المذكورة من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى العكبري. فلذلك شوف أنه وإن كان الكتاب له طريق لكن النسخة بالوجادة حسية. فلذلك مثل السيد الخوئي، السيد الخوئي عندما تعرض، شوف تطبيق قضية الوجادة، لما تعرض إلى هذه القضية قال والمجلسي إنما رواها عن نسخة عتيقة وجدها وجادة، ولم يصله الكتاب بإسناد متصل صحيح، ولم ينقل طريقه إلينا على تقدير أن الكتاب وصله بإسناد معتبر. شوف الدقة. فلا ندري أن الواسطة أي الشخص اللي نقله يعني، ولعله وضع المجهول، بما أنها نسخة وجدناها وما نعرف، لا نعرف من الذي نقلها، لعل الذي نقلها شخص وضاع كثر. هذه مشكلة الوجادة، إنك ما تعرف هذه النسخة بمن مضى، تعاقبت عليها الأيدي، لعل يد من هذه الأيدي واحد وضاع كذاب أضاف فيها. سيد محمد باقر الصدر نفس الكتاب قال مجرد أن الروايات المنقولة في الكتب عن زيد موجودة في هذه النسخة لا يوجد الاطمئنان بعدم وقوع التحريف على الأقل بزيادة أو نقيصة. وهذا يوجب احتمال أن هذه النسخة هي التي زورها محمد بن موسى الهمداني، ولعلها غير النسخة التي كانت عند النجاشي. شفت هذه مشكلة الوجادة، بما أنك ما تعرف الأيدي التي تعاقبت على هذه النسخة يكون هناك المجال واسع للتلاعب، للإضافة، للتبديل، للتغيير إلى آخر. فلذلك الأصل في الوجادة أنها غير صحيحة، وأنها لا تفيد ماذا؟ أنها ليست طريق معتبر لتحمل الرواية. هنا نكون قد ختمنا هذا الفصل الثامن وأنهينا هذا الكتاب، أو أنهينا هذه الدورة المبسطة في علم التراث. طبعا أريد أن أختم ببعض الملاحظات. الأولى أن ما ذكرناه في هذا الكتاب، سواء كتاب الرعاية للشهيد الثاني أو كتاب مقباس الهداية للمامقاني أو كتاب دروس في علم الدراية لأكرم بركات، هذا ترى مجرد مدخل في علم الدراية. يعني الإنسان يأخذ فكرة عن هذا العلم، وإلا هذا العلم عميق جدا، لكن العمق في هذا العلم لا يكون بمجرد الدراسة. نعم هذه الخطوة الأولى للغوص في العلم، أول خطوة أن يأخذ الإنسان متنا في علم الدراية، يطلع على الاصطلاحات ويعرف موارد الخلاف. الخطوة الثانية تكون على نفس الطالب، وهو أن يستحضر هذه المعلومات التي أخذها في هذا الكتاب، ثم عند قراءته للكتب الفقهية، افترض مثلا يدرس لمعة، يدرس مكاسب، يدرس بحث خارج، هنا لابد أن يلتفت إلى هذه المطالب لابد أن ينظر كيف طبق العلماء هذه المعلومات اللي أخذناها المصطلحات كيف طبقوها على في الفقه، لأنه إحنا إنما أخذناها إلا لتصبح عندنا هذه الملكة أن نميز بين الأحاديث الصحيح والضعيف، نفهم ماذا يريد الأعلام من كلماتهم. الإنسان لابد عندما يقرأ الدروس الفقهية لا يكتفي يقول أعرف هذا المصطلح معناه كذا، لا، لابد أن ينظر كيف طبقوا، كيف طبق العلماء الأعلام الفقهاء علم الدراية في البحوث المعمقة، البحوث الفقهية أو الأصولية مثلا في بعض البحوث الروائية، أو حتى في التاريخ علم الكلام تجد تطبيقات، لابد ينظر إلى كيفية التطبيق. ليش؟ لأن كثير من الناس قد تكون المادة موجودة في ذهنه، فمنطق يعرف المنطق، جيب له كتاب منطق المضاف يقدر حتى يدرسه، عنده القدرة حتى على تدريس الكتاب. جيب له أصول مثلا حلقة أولى حلقة ثانية حلقة ثالثة، فاهم المطالب وعنده قدرة على التدريس، لكن وقت التطبيق صفر، وقت التطبيق ما يعرف. لا ما عرف، ما أصبحت عنده القدرة على التطبيق، فقط الذي درسه أصبح مجموعة معلومات في ذهنه فقط. لا، قضية التطبيق أمر جدا مهم. كيف زين أنا أعرف كيف أطبق هذا العلم، أتعلم تطبيق هذا العلم بصورة صحيحة؟ أول خطوة عند قراءتي لكتب الأعلام لابد أن أتوقف في الموارد التي توجد فيها مطالب من علم الدراية. أتوقف، ليش مثلا السيد الخوي عبر بهذا التعبير؟ هل هناك شخص ثاني عبر بتعبير آخر؟ ما هو الفرق؟ هكذا يتوقف الإنسان. لما يتوقف الإنسان في كل مطلب من مطالب علم الدراية في جهة التطبيق، شيئا فشيئا تصبح عنده قدرة على التطبيق، بعدها هو يصير يستخدم هذا العلم هو بنفسه. افترض مثلا أنا بحضر مثلا شرائع الإسلام، مثلا أرجع مثلا إلى الروايات، أشوف مثلا الشهيد الثاني، يعني الشهيد الثاني هو كتب كتاب الرعاية، في المسالك ماذا قال؟ في مسالك الأفهام ماذا قال على هذا؟ لأنه مسالك الأفهام هو شرح لشرائع الإسلام، فقطعا في كل مسألة الشهيد بيجيب رواية روايتين ثلاثة ويعلق عليها. أشوف أقارن بين كتاب الشهيد في الدراية وبين تطبيقه لهذه المصطلحات في الفقه، بعد أشوف هذه الروايات الذين جاءوا بعد الشهيد كيف طبقوا. مثلا أجي أفتح دورة السيد خوي، أشوف تعبير الشهيد وأشوف تعبير السيد خوي، تغير المصطلح؟ لا. إذا تغير شنو السبب؟ افترض رواية عبر عنها مثلا الشهيد بأنها مثلا صحيحة، جاء السيد الخوي عبر عنها بأنها حسنة، أبحث ليش؟ لماذا هذا التغيير؟ فأعرف أن الشهيد في نظره فلان إمامي عادل ثقة، السيد الخوي لم يرى هذا الشيء، رأى أنه مجرد ممدوح. أنا أرجع للعبارة وأقرأ هذه العبارة، ماذا أستظهر منها؟ أستظهر منها مجرد المدح أو أستظهر منها التوثيق؟ بهذه الطريقة الإنسان تصبح عنده القدرة على اللعب بالدراية، تصبح هذا علم دائم مثل العجينة، بحيث هو يشكلها بأي صورة ويضعها في المكان المناسب. أما أن تبقى يعني مطالب علم الدراية وهذه المصطلحات مجرد مصطلحات، لا، لا يستفيد الإنسان. فلذلك قضية التطبيق أمر جدا مهم. نختم هذه الدورة وهذه الدرس بقراءة سورة الفاتحة للشهيد الثاني رضوان الله عليه وللشيخ عبد الله المامقاني ولابنه محي الدين المامقاني محقق الكتاب، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله.